تنفقها ليست في محلها احذر أن تكون حسرة عليك يوم القيامة. ثم يغلبون إخبار بالغيب ليميز الله الخبيث من الطيب. معنى يميز يفرق بين الخبيث والطيب، والخبيث من الكفار والطيب المؤمنون. وقيل الخبيث ما أنفقه الكفار والطيب ما أنفقه المؤمنون، واللام في ليميز على هذا تتعلق بيغلبون وعلى الأول بيحشرون، فيركمه أن يضمه ويجعل بعضه فوق بعض. نسأل الله العظيم أن يفتح الله لنا ولكم من الخير واليمن والتيسير هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.